وإن رأى أن المصلحة الكبرى أو العليا تقتضي المعاملة بالمثل رجعا للأعداء عن هذا العمل فله أيضا أن يفعل ذلك. ولو أن هذه الممارسة من قبل أعداء المسلمين بعد أن تضع الحجر إبارة، لو أن هذه الممارسات كانت مستمرة إلى اليوم لكانت الشريعة الإسلامية تعطي الحاكم المسلم إلى اليوم حق المعاملة بالمسلم، أي حق استرقاق أسراه لدينا كما يعامل أسراها لدينا. ولكن في عهد السلطان محمد الفاتح اتفقت كلمة دول العالم جميعا بداية من السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى بحكام العالم الكل بداية منه إلى أن تلغى مسألة الاسترقاق من قبله، وعن ذلك من تلغى يلغى الاسترقاق أيضا من قبله. اتفقت كلمتهم على هذا وكتب خطا بهذا الأمر ووقع عليه ملوك ورؤساء العالم آنذاك، ومنذ ذلك اليوم لم يعد هنالك موجب لاسترقاق أسرى الأعداء في أيدينا، نظرا إلى أن أعداءنا لم يعودوا يفعلون ذلك. وفي هذا ما يدل على سبب وجود الرق في التاريخ الإسلامي، وهو يتلخص بمبدأ دوليا يطبق الى اليوم، وهو مبدا المعامله بالمثل فيما يتعلق بالحرب وفيما يتعلق بقانون الاسرى. وايضا ندرك من خلال هذا الموجز الذي قلته ان المسلمين لم يكونوا هم البادئين باسترقاق الاسرى، وانما اعطى الشارع الحاكم الصلاحيه، وهذا حكم من احكام الامامه وليس من احكام الكبير، اعطى الشارع الحاكم المسلم حق المعامله بالمثل عندما يجد ان اعداء المسلمين اسروا بعضا من المسلمين فاسترقوه، ومع ذلك الشارع لم يقل الحاكم عليك ان تفعل كما فعلوا، بل اعطاه الحق في ان ينظر الى ما تقتضيه المصلحه. ومعنى هذا ان اعداء المسلمين لو كفوا عن استرقاق الاسرى لما سمعتم ان حاكما مسلما استرق اسيرا قط. وايضا ندرك من هذا الذي اقول ان هذا الحكم بشموله لو قائم الى الان لكنه معلق على التنفيذ، لو قائم على الرفض، بمعنى انه لو عادت دولة الله بموجب قرصنة تمارسها او بموجب اي شيء الى استرقاق اسرى المسلمين وقعوا في ايديهم، فان الشارع يعود فيعطي الحاكم المسلم صلاحية المعاملة بالمثل في الوقت ذاته. وهذا مقتضى احكام الامامة والسياسة الشرعية، وترجمة كلمة احكام الامامة والسياسة الشرعية في المصطلح القانوني الحديث هي كلمة احكام عرفية او احكام التوارث، كما ان في القانون شيء يسمى احكام التوارث، كذلك في الشريعة الاسلامية يوجد شيء اسمه احكام التوارث. عندما تعلن حالة الحرب يعلن رئيس الدولة حالة التوارث، وفي ظل حالة التوارث هذه يفعل ما يشاء، كل شيء وكل شيء مبرر تحت مظلة احكام التوارث. عندئذ يسرق ويسترق ويقتل ويفعل ما يشاء. لو ان الشريعة الاسلامية لم تعطي الحاكم المسلم حق هذا التحرك كما يعطي الاخرون انفسهم ما يسمى بحكم الطوارئ لما كانت الشريعة الاسلامية واسية بمصالح الناس ومصالح العزة. اذا هذه كلمة موجزة موضوع الرزق وتاريخه وسبب وجوده في الشريعة الاسلامية وهو ما يسأل عنه في كثير من الاحيان كثير من الناس. والامن هي عبارة عن الرقيقة، واحكام الامن انها بالنسبة لسيدها تنزل منه منزلة الزوجة. تملك السيد لها بموجب قرار من رئيس الدولة الذي اجرى حكم الرزق عليها للسبب الذي ذكرته لكم، هذا التملك يقوم مقام عقد النكاح. وعندئذ اذا حملت هذه الامة من سيدها هذا وولدت له ولدا سميت ام ولد، ومن ثم لم يعد يجوز بيعها لانها بسبب ان تصبح حرة، بمجرد ان يموت سيدها تصبح هي حرة. وهذا سبيل من الشريعة الاسلامية لفتح النوافذ الكثيرة الى اعتاق الارقاء. الرسول عليه الصلاة والسلام اذا يقول لاصحابه اذا زنت الامة عند احدكم يعني فتبين زناها ظهر واستغن به ولم يعد امرا خفيا فليجلدها الحد. من الذي يجلدها؟ سيدها يباشر جلدها؟ ظاهر الكلام يدل على ذلك، ولكن ليس المقصود هكذا كما قال، وانما المقصود ان له ان يرفع شانها الى الحاكم فيجلدها الحاكم بعد ان يتبين زناها، اما بشهادة اربعة اشخاص رأوا او لإقرارها. ولا يجوز له ان يمارس هو هذا الحد، اي لا يجوز له ان ينفذ هي إقامة هذا الحد. وهذا حكم عام يسري على كل انسان وفي كل عمل. يعني لو ان الزوج راى من زوجته فاحشة وراى هذه الفاحشة تمت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل يخضعها لإقامة الحد، اعترفت او وجد شهود الاربعة على ذلك، هل له ان يقوم هو بتنفيذ هذا الحد في حقها؟ لا يجوز، لا يجوز له ذلك، بل الذي ينفذ الحدود هو الحاكم او نائب الحاكم، هو الذي ينفذ هذه الحدود. كذلك الوالد بالنسبة لابنته، كذلك اي انسان بالنسبة لاي انسان اخر. لا يملك الانسان ما بحجة انه امر بالمعروف فاهم عن المنكر، بحجة انه عالم هذه البلدة او القرية، ان ينفذ حدا من حدود الله عز وجل. بل الامر يلخص في ان المسألة اذا لم يستعلم بها ينبغي ان ينصح هذا الانسان بينه وبينه وان يفتره وان لا يصلح امره. ولكن اذا استعمل بهذه الفاحشة وتبين الامر كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه ان يرفع الامر الى الحاكم ليتولى الحاكم هو اقامة الحد. والسبب في ذلك تشوه الشارع جل جلاله الى سد باب الفتن بانواعه. لما كان قيام الافراد بعضهم في حق بعض برعاية هذه الحدود

قال هذا الكلام لمن؟ للشاب الذي يقيم عليه الحد. فقال عليه السلام والسلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وفي رواية أخرى للبخاري: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم رؤية كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول: أتظنون أن الشارع لما مكنكم من ضربه، مكنكم من لعنه، مكنكم من الإساءة إليه، مكنكم من نهش عرضه، ذاك شيء وهذا شيء آخر. مكنكم الله في إقامة الحد تجنون الحد. وقد قال الله: لا تقولوا بما رأفت فيه الله. ولكن ما ينبغي أن نحرك ألسنتنا بأي كلمة سيئة في حقه، بل ينبغي ونحن نقيم الحد أن نتصور أنه ربما كان غدا عند الله عز وجل أفضل ممن يقيم عليه الحد. هذا المعنى يذكرنا بالحقيقة التي سبق شرحتها وقلتها لكم، وهو أن على المسلم أن يكره المعصية لا العاصي. على المسلم وهو يكره المعصية أن يحاذر من أن تجره كراهيته للمعصية إلى كراهيته للحق. وما أكثر ما تذل الأخبار في هذه المدى، ما أكثر ما تذل. ولعلكم سمعتم أو عرفتم أن رجلا من الصحابة اسمه ماعز ارتكب هذه الفاحشة وجاء إلى رسول الله يعترف. ولعلكم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الطرف عنه أولا وعاد يقول أخذ الطرف عنه ثانيا، ثم قال له: لعلك فقط، لعل ذلك كان رؤيا، لعلك قبلت. يمكنه أن يقول كلمة تبرئه من الحد، لكن نيران الندامة كانت أقوى وأشد عليه من أن ينصرف أو أن يعي هذا الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقر إصرارا حتى لم يبقى للتأويل السبيل، أمر فأقيم عليه الحد. وكما حصل هنا، حصل هنا واحد من الذين كانوا يرجمونه رجعه وهو يسجد، قال كلمة مبيعة في حقه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لقد كانت قوته لو وسعت على اهل الارض لكسرته. انتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء او هذا الرجل الذي قال هذه الكلمه: ان تقذف بالحجر شريعه، حد يقال. اما ان تقذف بكلمه سوء من فلك جريمه، تلك شريعه وهذه جريمه. وتلتفت هذا الكلام اننا رعاه على دين الله، حراس لتطبيق شرع الله، ولكننا لسنا قضاة عن الله، لسنا قضاة عن الله عز وجل حتى نقول ان فلانا ارتكب الفاحشة او ارتكب كذا فهو حسب نار جهنم. من الذي قال لك؟ لم اخبر. من الذي قال لك انك انت الانسان القاصص او العالم او الناصح بريء وبعيد عن سخط الله، في حين ان هذا الانسان المتورط واقع في سخط الله؟ من الذي اعطاك هذا؟ لا يجوز. وهذا يعطينا بيانا لحكم العاصي، حيثما راينا انسانا عاصيا ايا كانت معصيته وايا كان مستواه، ينبغي ان لا تتشعب المعصيه الى اكثر من ان ندعو له بذلك. رايت انسانا معصيا